الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك القدوس السلام، الحمد لله ذو الجلال والإكرام، الحمد لله ذو الفضل والإنعام، والصلاة والسلام على خير الأنام، خير من صلى، خير من صام، خير من حج، خير من لله قام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين الكرام. أيها الأحبة الأفاضل، ما بنيت أمة وقامت إلا على محاسن الأخلاق، وما اندثرت أمة ونسيت إلا بمساوئ الأخلاق. وكما قال القائل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إن الشريعة الإسلامية تدعو إلى محاسن الأخلاق ومعاليه. إن الله تبارك وتعالى في كتابه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق، وبين له سبب انتشار الدعوة وحب الناس له، فقال الله جل وعلا له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان صاحب أخلاق عالية، كان بين الكفار والمشركين هو الصادق الأمين، ومع ذلك قال الله جل وعلا له هذا الكلام: وما من قرشي إلا وكان يحب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته، ولكنها الحميم بمحاسن الأخلاق ومعاليه تكسب الخلود. قلت لك إن الإسلام يدعو إلى محاسن الأخلاق، وإن لهذه الشريعة مقاصد اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وعند البخاري في الأدب المفرد وعند الحاكم في مستدركه وعند غيره: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: صالح الأخلاق. اعلم أخي، علمني الله وإياك، أن الأخلاق هي صورة الإنسان الداخلية، إنسان الطين، صورة خارجية منها الجميل والقبيح، وصورة داخلية أيضا من الجميل والقبيح. الصورة الخارجية ده شكلك، ده منظرك، ده هيئتك، أما الصورة الداخلية ده تعاملك، التعامل، هذه أخلاق. نعم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخلاق ومحاسن الأخلاق، وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بل قال صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. تخيل، صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وقيام ليل، ومع ذلك حسن الخلق يزن ذلك بل ويزيد. أثقل ما يوضع مع تقوى الله عز وجل. يا معشر المسلمين، لا ينقصنا في أيامنا إلا أخلاق الإسلام، فعلا لا ينقصنا إلا أخلاق الإسلام. صارت العلاقات بيننا ممزقة، صارت الأرحام بيننا مقطعة، مش حد مستحمل حد، كلمة تجد الأخلاق الرديئة تخرج إلى الناس. اعلم أخي، علمنا الله وإياك، أن من محاسن الأخلاق أمر في غاية الأهمية، ألا وهو مراعاة شعور الآخرين، مراعاة شعور الناس. فعلا انت ممكن تتكلم مع واحد يحرقك يقتلك، دايما تقول كده: ومن الكلام ما قتل. اسأل دكاترة السكر والضغط وغيره ايه سبب الأمراض دي، جل هذه الأمراض سبب كلمات. واحد يسمع كلمة يصيبه الكلب في قلبه، وبتكلم واحد كلمة تجبحه، مش هلا تجرحه ولا تجبحه بكلمة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من خلال سيرته أن نراعي مشاعر الآخرين. أخوك قدامك ما تحرجوش، ممكن واحد عايز يطلع حج عمرة بيحجز في القرعة بيقدم على العمرة، واحد يقول له ابقى قابلني، ده السعودية هتقفل مش كده؟ اسمع الكلام ده كتير جدا. واحد في مستقبل حياته راح يقدم في كلية معينة، واحد يستهزئ به ويسخر منه. ليه؟ ومن الكلام ما قد ولا تنسى لك هذه الكلمة، بل إن الله جل وعلا يكتبها لك عنده في سجلك تراها وتجدها يوم القيامة. مراعاة شعور الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يحرص على هذا الأمر. يوم حديث عن الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر يأتي النبي يوم القيامة مع الرافع ومع الرجل، يعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر لنا أنا من أمته صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعلنا جميعا منها. فأقوم رجل يقول يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، وإن تسمع كشف بن محسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه. فقام رجل وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه. ما قالوش أنت مين وعملك إيه وإحنا هي شغلانة وهي لا، إنما رده بكلام لطيف رقيق الإقرار. فقال له صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل ليس من 70,000، ولكن قال له سبقك بها عكاشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما رأى خطأ من إنسان، شاف واحد غرب كده في المسجد ولا خارج المسجد، يصعد إلى المنبر ويقول لهم ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. ده النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الدنيا الأخلاق، إزاي تراعي شعور الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه إزاي ما أخوك قدامك ما تجرحوش وما تذبحوش وما تقتلوش. حديث كثيرة جدا تبين هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع المنافقين، منافق رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، مات عبد الله بن أبي بن سلول، ماذا أدراك وما أدراك عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال العلم رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، قال في عائشة ما نعلم جميعا في حديثة الإفك. ومع ذلك لما مات ابن سلول جاء ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وقال رسول الله مات أبي وأريد منك قميصك لأكفنه فيه. غضب عمر ووجد في نفسه ولاء عبد الله بن أبي بن سلول يتكفن في قميص من خير البرية صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال له رسول الله إليك عني يا عمر، وأعطى لولدي القميص واستغفر له عمر منعه. فقال إليك عني يا عمر فقد خيرت وأنا اخترت. قال الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال سأزيد، هيزيد على 70 ليه؟ حرصا على مشاعر ولد. عبد الله بن أبي بن سلمان ولكن ده ولد تجرح مشاعره، لذلك نهينا ان نسب الاموات، مش عشان الاموات بس، علشان مشاعر الاحياء. تخيل كده نادى المنادي مات فلان فسبه فلان وفلان، ألا يحزن أهلك؟ ألا يحزن أولادك؟ ألا يحزن من هم من عائلتك؟ لا يحزنون، ويقطع الكلام قلوبهم وإن كان أسوأ الناس. لذلك نهينا أيضا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة على شعور الناس، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل ثم يجلس مكانه. ما ينفعش تبقى داخل على مكان في ناس قاعدين تقيم واحد وتقعد مكان، ما ينفعش. النهارده للأسف الشديد تلاقي وليمة، تلاقي عقيقة، تلاقي مجلس من المجالس قاعد في الناس بينهم فقير، واحد فقير قاعد، صاحب الوليمة يا فلان لو سمحت تعال، مين فقير؟ فأقوم يقول له عايزينك بس كده في كلمة، ويقول لي تعالى اتفضل يا باشا. من قال لك هذا الكلام؟ هذا محرم، حرمه الله جل وعلا وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم. تعرف عندنا صورة كاملة اسمها صورة الهمزة، الذين يهمزون الناس ويرمزون الناس، صورة كاملة اقرأ كده، ويل لكل همزة لومزة، بتغمزوا على الناس وتكلموا على الناس من وراهم وقلصوا على الناس. حاسب يا شيخ، نهى الإسلام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا حتى على أعداء الإسلام، اليهود، اليهود شاعر اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم يستضيف اليهود. اليهود دول كانوا هم التجار في المدينة، معظمهم أو معظم التجار من اليهود، فالنبي عليه الصلاة والسلام كباقي الناس يبيع ويشتري، يستدين ويدفع ويسدد، فعليه من لهذا اليهودي إلى أجل معلوم. جاء اليهودي قبل الميعاد وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم من مجمع ثيابه وطلبه بالدين وقال له أنتم قوم مطلق، مطلق الحقوق. قام عمر، تعرف عمر رضي الله عنه وارضاه، لم يؤثر عنه أبدا أنه ركب فرسا بلجام. عمر ما كانش يركب الفرس بلجام أبدا، كان يمسك الفرس من أذنيه من قوته، أذنيه كده زي ما حضرتك تركب الموتوسيكل، يقف على الفرس زي ما انت واقف على الموتوسيكل كده. عمر رضي الله عنه وارضاه قوي شديد، زاد الله بسطة في الجسم. عمر رضي الله عنه وارضاه قام لليهودي وكاد ان يفتك به، تخيل واحد بالصوره دي قام لليهودي، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان حريا بك يا عمر ان تامرني بحسن الاداء وان تامر بحسن الطلب، او كما قال صلى الله عليه وسلم اذهب الى مالي وخذ منه كذا وكذا واعطيه وزد عليه كذا وكذا زياده. فذهب عمر مع اليهودي فأعطاه ماله من حق ثم زاده، فقال اليهودي ولماذا الزيادة يا عمر؟ فقال أمرني بها النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ترويعي لك لأني خوفتك، تخيل كده. فقال اليهودي سمعت عن أخلاق محمد وقرأت عنها في التوراة فأحببت أن أعرف هل يقابل الإساءة بالإساءة أو السيئة بالسيئة أم يقابل السيئة بالحسنة، وعلمت ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تخيل الأخلاق، سألوا الدنيا بما انتشر الإسلام في بلاد إفريقيا باستثناء الشمال، بل في بلاد الهند والقوقاز، إنما بأخلاق التجار من المسلمين. أخلاق لا ينقصنا معشر المسلمين إلا أخلاق الإسلام. الإسلام ينتشر بالأخلاق ليس بالسيف ولا بغيره، إنما بأخلاقي وأخلاقك. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا حتى على شعور الحيوان. بالله عليك انظر الى ما الى هذا الحديث وهذا الخبر والى ما بين الناس الان. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وقد اضجع شاتين شكلا واستعد لذبحه واخذ يشحذ السكين سن السكين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما راى هلا قبل ان تضجعها، يعني ليه ما سنيتش السكين قبل ما لقد ذبحتها مرتين يا رجل. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح الحيوان امام اقرانه اخوانه. حيوان ما ينفعش يذبحه امام بقيه الحيوانات، ليه؟ ذلك يؤذي مشاعرهم. حيوان والله عندك عشة فلاح ولا عندك مزرعة عزاك الله بهايم، ما ينفعش تجيب واحد تذبحه قدام الباقي، ليه؟ ذلك يؤذي مشاعرهم. مراعاة شعور الناس. شوف النهارده الناس بتعمل في بعض ايه؟ قال لك بس قصة عشان ما اطولش عليه، قصة دي مفادها رجل من دول الخليج بيحكي القصة دي، شيخ فاضل واخ ثقة يعني. قلت في رجل من دول الخليج كان مربي للإبل، عنده مزرعة إبل، وقصت ناقة من هذه الإبل طفلا له فمات، عزكم الله لفصلت مات. الرجل فكر في حيلة شيطانية، لو قتلها هو الخسران، لو ذبحها خسران. فانتظر الرجل حتى حملت الناقة وولدت الناقة، ثم جاء بوليدها وذبح او نحره امامه. دي مره ثانيه عمل نفس الموضوع، مره ثالثه نحر ولدها امامه، امتنعت عن الطعام والشراب، شكلت شربت فماتت. جاء الطبيب الايطالي عشان ياخذوا الجلد، ياخذوا ما ينتفعون به منها. فلما فتح بطنها وجد أن كبد الناقة قد انفجر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغرب لي عائشة رضي الله عنها وارضاها في حديثة الإبل لما اتهمت بالفاحشة وهي الحصائر والرزان رضي الله عنها وارضاها، قالت فظللت أبكي ثلاثة أيام حتى كاد كبدي أن ينفلق، عشان زعلت في الصلب، علشان حزنت على ما يقال عنها، حتى كاد كبدي ان ينفلق. اخي وحبيبي في الله، ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم مليئه بالمواقف، مليئه بالمواقف التي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها الاخلاق، ولا سيما مراعاه شعور الناس. بالله عليك خلي بالك، عامل الناس بما يحب أن يعاملك به الناس. خلي بالك من الكلام ما قتل، خلي بالك ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. اللي انت بتعمله هتلاقيه في الدنيا ويوم القيامة مراعاة شعور الناس، الأخلاق الحسنة، الصورة الداخلية لك. أوصيك ونفسي به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر بن مسعود والصحابة، قال وخالق الناس بخلق حسن. عامل الناس، سيرتك بعد ما تموت هي دي لك. إنسان يذكر في الدنيا ويذكر بعد موته، إما أن يذكر بعد موته بالسوء أو يذكر بعد موته بالخير. فاحرص أخي وحبيبي في الله أن تكون قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، مدحه الله جل وعلا وقال له وإنك لإيه؟ لعلى خلق عظيم. للنبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الأخلاق. أوصيكم ونفسي بها، وأحذركم ونفسي من شر الأخلاق وسوء الأخلاق، فإنها تجلب كل شر وسوء في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن نؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم انزع الشحناء والبغضاء من بيننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم زيننا بالأخلاق. اللهم زيننا بالأخلاق. اللهم زيننا بالأخلاق. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لآبائنا كم وأمهاتنا كم ربنا سرارا. أحبكم في الله، ألقاكم على خير، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.